رأيت الحق يشكو الماكرين ويشكو أنغدا تربا وطينا. لقد درست معالم طالبيه بأحزاب تضل السالكين، وصار الرأي بين الناس خبطا وخلطا لا يفيد الطالبين. لقد جعلوا من الأديان سوقا وأكلا يشبع البطن الشمينا، وصار الحق مرهونا لديهم بإرجاف يولد خائنين. لقد جعلوا مقاصدهم زمانا مجاميع تقلد تابعينا، فلا فهم ولا حكم ورأي ولا عقل يدل الناظرين. دراويش القطيع لها خطام يحركها شمالا أو يمينا، تشق الدرب لا تدري أتدري، خراف في الجهالة غارقين. أراهم في المتاهة مثل قوم لموسى حين ضاعوا أربعين، رؤوس الجهل تدفعها شمالا وحينا للجنوب موجهين. يقول الرأس للأتباع هيا هلموا للبطولة أجمعين، أنا الرمز المقدس عظموني فإني كنت في الأفغان حين أدافع عن عباد الله وحدي. سلوا عني أمير المؤمنين، لقد أثخنت في الكفار دهرا عروقي من دماهم قد روينا. متى تصحو عقول من سبات إذا قاد الغراب الجاهلين؟